أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والأصح جواز تخصيص الكتاب به، والأصح أنه يجوز تخصيص الكتاب به، يعني إذا وردت آية عامة يمكن أن يخرج منها بعض الأفراد بآية أخرى، أي بالكتاب. وقيل الآل قوله تعالى: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكر، أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فالتخصيص بيان، وبيان القرآن مفوض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبين القرآن إلا السنة، فلا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. فوض البيان إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى فوض بيان القرآن إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والتخصيص بيان، فلا يحصل إلا بقوله. والتخصيص بيان، فتخصيص الكتاب بيان للكتاب، وبيان الكتاب مفوض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحصل بيان تخصيص الكتاب الذي هو بيان له إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله أو فعله أو تقريره، هذا هو المقصود، يعني إلا بسنته، لأن الله سبحانه وتعالى فوض بيان القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحصل البيان إلا بقوله أو فعله أو تقريره، فلا يحصل بيان القرآن بالقرآن. الجواب عنه واضح، لأن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، معناه أنزلنا إليك الوحي سواء كان كتابا أو سنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، إما بالسنة أو بالكتاب. فسواء كان كتابا أو سنة فهو منزل من الله سبحانه وتعالى، وهذا المنزل سواء كان كتابا أو سنة بيانه فوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن يبينه، إما بالكتاب أو بالسنة. فالآية يدل على ماذا؟ على أن كل من الكتاب والسنة يكون بيانا للآخر، ولعن الوقوع، لنا أي لمن يقول إنه جائز، لنا الوقوع، يعني نحن نستدل بماذا؟ بوقوعه. فإذا وقع فهذا يدل على الجواز، أنه لا يقع إلا ما هو جائز، فالوقوع أدل دليلنا للجواز، لأنه لو لم يكن جائزا لما وقع، كتخصيص قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهنا مطلقات شاملة لذوات الحمل ولغيرها، فهذه الآية تدل على أن عدة الطلاق ثلاثة قروء، حتى ولو كانت المطلقة حاملا ثم أخرجت الحوامل من هذه الآية بآية أخرى. فما هي تلك الآية؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولاة الأحمال صاحبات الأحمال أجلهن أي انقضاء عدتهن، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، أن يضعن حملهن. إذن بهذه الآية عرفنا أن المطلقة التي عدتها ثلاثة قروء هي التي ليست بحامل. فإن قال المانع يجوز أن يكون التصيص بغير ذلك من السنة، فإن قال المانع الذي يمنع تخصيص الكتاب بالكتاب، إذا قال يجوز أن يكون تخصيص هذه الآية بغير ذلك القول، يعني بغير تلك الآية آية الأخرى من السنة، يمكن أن هناك سنة تخصص هذه الآية الأولى وإن لم نطلع عليها. قلنا الأصل عدمه. فما لم يتحقق وجود تلك السنة نقول ليس هناك سنة، بل يعني تخصيصها بهذه الآية. فقد وقع تخصيص الكتاب بالكتاب، هذا دليل على أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بالبيان بما أنزل عليه من القرآن. ثم هذا جواب عن استدلال المانعين، هم قالوا فوض البيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول نعم، البيان بيان القرآن مفوض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بيانه يكون بالسنة وبالكتاب. وإذا قيل يعني إذا كان البيان بالكتاب، أليس الكتاب كلام الله؟ أفلا يكون البيان مبين هو الله؟ فنقول نعم، المبين حقيقة هو الله حتى ولو كان بالسنة، فالمبين حقيقة هو الله، لكن يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبين مجازا، سواء بين بسنة أو بكتاب. ثم وقد قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذه معارضة. فحاصل هذا ماذا؟ أن يقال إن كان عندكم دليل يدل بظاهره على أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالكتاب، فعلينا دليل يدل على خلاف ذلك. وذلك الدليل الذي يدل على خلاف دعواكم على نقيض دعواكم هو قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فوصف الله كتابه بأنه مبين لكل شيء، وكل شيء دخل فيه الكتاب، كما أنه دخل فيه السنة كذلك دخل فيه الكتاب، فهذا يدل على أن الكتاب يكون مبينا للكتاب، إذن يكون الكتاب مخصصا للكتاب. هذه معارضة. معارضة هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم دليله عليه، هذه معارضة. والسنة بها، وكذلك يجوز تخصيص السنة بالسنة، أي بالسنة والسنة بها أي بالسنة. وقيل لا، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله سبحانه وتعالى جعل الرسول مبينا للقرآن، أي اقتصر بيانه على القرآن، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يبين إلا القرآن، فسنته لا تكون مبينة لسنته. نعم، فماذا يكون؟ إذن إذا أتت سنة عامة تدل على حكم، وأتت سنة تدل على خلاف ذلك الحكم في بعض أفراده، فعند هؤلاء تتعارضان، يحصل التعارض بين هذه السنة العامة والسنة الخاصة، ففي حق هذه الأفراد التي تعارضتا فيها فيرجع إلى مرجح لأحدهما على الآخر. نحن نقول لا، هناك مرجح وهو أن هذه السنة خاصة مختصة بهذه الأفراد، وأما تلك السنة فهي عامة شاملة لهذه الأفراد ولغيرها، فيمكن أن يكون المراد بها غير هذه الأفراد، فإحداهما خاصة والأخرى عامة، فهذا مرجح فلا يحصل تعارض. أما ما استدللتم به من الحديث من الدليل، هذا الدليل يدل عليه لأن الله سبحانه وتعالى جعل رسوله مبينا للكتاب لا على سبيل الحصر، فالسنة تبين القرآن كذلك هي تبين السنة، فقصر بيانه على القرآن لنا الوقوع، قلنا قد وقع تخصيص السنة بالسنة قد وقع كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر في كل ما سقته السماء العشر زكاة، فكل ما سقته السماء قليلا كان أو كثيرا فيجب فيه العشر زكاة، فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على وجوب الزكاة في كل قليل وكثير. ثم خص بحديثيهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فتبين لنا أن المراد بما سقط ما سقط السماء أي ما سقطه السماء وهو خمسة أوسق فصاعدا، هذا الذي فيه العشر، ليس فيما دون خمسة أوسق، أوسق جمع وسق، وسق وهو بمعنى الحمل، وحمل بعير العرب ما المقدار الذي يحمله بعير العرب؟ ستون صاعا، إذن خمسة أوسق يعني ثلاثمائة صاع. والسنة بالكتاب، وكذلك يجوز تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، وقيل لا لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، جعله مبينا للقرآن فلا يكون القرآن مبينا للسنة. يجوز تخصيص السنة بالكتاب، فأنت لذا سنة عامة، ثم يخرج منها بعض أفرادها بالآية، هذا جاي. قيل لا لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، جعله مبينا للقرآن، جعل الله رسوله مبينا للقرآن فلا يكون القرآن مبينا للسنة، فالسنة بيان للقرآن فلا يكون القرآن بيانا للسنة. قلنا لا مانع من ذلك لأنهما من عند الله تعالى، لأن كل من الكتاب والسنة من عند الله سبحانه وتعالى، فالبيان بالقرآن بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك البيان بالسنة أيضا كذلك، فيمكن أن يكون المبين سنة كتابا وسنة، ويمكن أن يكون المبين كذلك كتابا وسنة. قلنا لا مانع من ذلك لأنهما من عند الله تعالى، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة من الله سبحانه وتعالى، فسنة يعني داخل في عموم لتبين الناس ما نزل إليهم، سنة دخلت فيه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بسنته لسنته، كما أنه يكون مبينا بسنته لكتاب الله. ويدل على الجواز قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يدل على جواز تخصيص السنة بالكتاب قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهذه الآية دلت على ماذا؟ على أن القرآن بيان لكل شيء، بيان للقرآن وبيان للسنة، بيان لكل شيء. وإن خص من عمومه ما خص بغير القرآن، لكن هذا عام مخصوص، فيخرج منه ماذا؟ ما خص من كتاب أو سنة بغير القرآن مثل السنة، فهذا يعني لا يكون القرآن بيانا له. فنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا عام مخصوص دخل فيه كل شيء، لكن ما بين من كتاب أو سنة بغير القرآن، قرآن ليس ببيان له، فهذا مخرج منها من عموم هذه الآية. نعم. وهم أتوا بمثال لذلك لتخصيص السنة بالكتاب، يعني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من حي فهو ميت، إذا قطع جزء من الحي فحكمه حكم ميتته، يعني نجس. ثم خص منه بالآية، خص منه ماذا؟ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، فالصوف والوبر والشعر هذا مقطوع من الحي، مع ذلك ليس له حكم الميت. نعم. فهذا تخصيص السنة بالكتاب. والكتاب والكتاب بالمتواترة، وكذلك يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة، لأن كل منهما قطعي، كتاب قطعي وكذلك السنة المتواترة قطعي. وقيل لا يجوز بالسنة المتواترة الفعلية، قيل السنة المتواترة إذا كانت فعلية، يعني إذا كان فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت السنة المتواترة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون مخصصا بل يكون ناسخا، لأنه هناك قول بماذا؟ هناك قول بأن الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا فعل غيره لا يكون مخصصا بل يكون ناسخا، يعني لا إذا إذا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا نهي عنه في الكتاب أو في السنة، فهل نقول يعني هذا مخصص، يعني دال على أن هذا الفعل جائز للنبي صلى الله عليه وسلم أو جائز لذلك الذي فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، أو نقول هو ناسخ؟ بعضهم يقول يكون ناسخا لماذا؟ لاستواء المكلفين في الحكم. نعم. فبناء على ذلك السنة المتواترة لا تكون مخصصة للكتاب. ثم بناء على القول الآتي إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخصص، فبعضهم يعني يحكي في هذا الاتفاق لا خلاف في جواز نسخ تخصيص القرآن بالسنة المتواترة، مع أن هناك خلافا واهيا، وهو أنه إذا كانت تلك السنة فعلية فلا تكون مخصصة بل تكون ناسخة. نعم. وكذا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور، كذلك كما يجوز تخصيص الكتاب بسنة المتواترة يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور. فعند الجمهور يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد، أي بسنة ليست بمتواترة. وقيل لا مطلقا، وقيل لا مطلقا، أي لا يجوز تخصيص الكتاب بسنة بخبر الواحد سواء خص الكتاب قبل هذا التخصيص بمخصص آخر أو لم يخصص يجوز. وبعضهم يقول لا مطلقا لا يجوز سواء خصص الكتاب قبله بمخصص آخر أم لا. نعم. وإلا لا ترك القطعي بالظن ولا يكون هذا تركا للقطعي بالظن لأن الكتاب وكذا سنة المتواترة قطعيتان. فإذا خصصنا الكتاب أو السنة المتواترة بخبر الواحد فيكون هذا تركا لقطعي بظن لأن خبر واحد لا يفيد إلا الظن والكتاب وسنة المتواترة تفيدان القطع فيكون هذا تركا لقطعي لأجل ظني. نعم. قلنا محل تخصيص دلالة العام وهي ظنية فنقول هناك أمران ثبوت الدليل هذا واحد ودلالة الدليل فالكتاب قطعية ثبوت يعني قطعي أنه من الله سبحانه وتعالى وأنه حق وأنه صدق وأنه وحي من الله وكذلك سنة المتواترة كذلك لكن يعني دلالته على المعنى الذي نحن حملناه عليه دلالته عليه إنما هي ظنية فهذا الكتاب العام أو هذه سنة المتواترة العامة عمومها ظني فقط فيمكن يعني ترجيح ظني عليه لماذا؟ لأن إذا رجحنا خبر الواحد وعملنا هذا الخبر الواحد في هذا الفرد الذي دل عليه ففيه إعمال بالدليل للدليلين عملنا الخبر الواحد في هذا الفرد الذي أخرج من الكتاب وعملنا بالكتاب في الباقي ففيه الجمع بين الدليلين أما إذا لم نعمل بخبر الواحد فيكون هذا إلغاء لأحد الدليلين. قلنا محل تخصيص دلالة العام وهي ظنية يعني دلالة ظنية والعمل بالظنين أولى من إلغاء أحدهما والعمل بالظنيين والعمل بالدليلين الظنيين أولى من إلغاء أحدهما فلذلك نقول يخصص الكتاب بخبر الواحد. وثالثها قاله ابن أبان أبان منصرف أو غير منصرف ابن عبان أو ابن عبانة منصرف أو غير منصرف هو منصرف بناء على أنه فعال من الأبن ليس هو أفعل من البيان لأنه لو كان وزن أفعل من البيان لقيل أبيا كما نقول أبيا أخوف هل يقال في اسم تفضيل من خاف يخاف أخاف لا بل يقال أخوف لأنه إذا قيل أخاف فيحصل التباس بين اسم التفضيل وبين الفعل المضارع وكذلك لو كان اسم تفضيل لقيل أبيا فليس فيه وزن الفعل بل فيه العلمية فقط فهو منصرف ابن عبان. بعضهم يقول إنه على وزن أفعل ففيه العلمية ووزن الفعل مثل أحمد وأجمل علما لكن هذا مرجوح عندهم لذلك هم قالوا من لم يصرف أبانا فهو أتان من لم يصرف أبانا فهو ليس بحمار بل هو أتان. نعم. ثم وثالثها قاله ابن أبان يجوز خص بقاطع يعني إن خص الكتاب قابل التخصيص بخبر الواحد خص بدليل قطعي كالعقل كأن يخصص بدليل عقلي أو بدليل حسي أو بكتاب أو بسنة متواترة فيجوز تخصيصه تخصيص الكتاب بخبر الواحد. فالكتاب إذا كان قد خصص قابل التخصيص بخبر الواحد إذا كان قد خصص بدليل قطعي يجوز تخصيصه بعد ذلك بدليل بخبر الواحد لضعف دلالته حينئذ. لماذا؟ لأنه إذا خصص فقد ضعف دلالته صارت دلالته ضعيفة. أليس يعني المخصوص العام إذا خصص ضعفت دلالته حتى اختلفوا هل يعني يكون حقيقة أو مجازا؟ كثيرون يقولوا إنه مجاز صار مجازا واختلفوا في الاستدلال به. فيعني إذا خص الكتاب بما يفيد اليقين بدليل قطعي فقد ضعفت دلالته. فإذا ضعفت دلالته يقوى خبر الواحد يقوى خبر الواحد على تخصيصه بخلاف ما لم يخص بخلاف ما لم يخصص أو خص بظني بخلاف ما إذا كان غير مخصص لم يخصص البتة أو خص بظني. وما هو الظني؟ خبر الواحد. إذن هذا عجيب، أليس هذا عجيبا؟ وهو أنه يقول لا يخصص الكتاب بخبر الواحد إذا كان قد خص قبله بخبر الواحد. فكيف؟ فالظني هو خبر الواحد، فيقول إذا كان قد خصص بخبر الواحد فلا يخصص بخبر واحد آخر. إذن هذا اعتراف بماذا؟ بأنه يخصص الكتاب بخبر الواحد. أليس هذا إلا تناقضا؟ فأجيب عن هذا بماذا؟ بأن ابن أبان هذا من الحنفية، وعند الحنفية خبر واحد قسمان: خبر واحد صرف الذي لا يفيد إلا ظنا ضعيفا، وخبر واحد قوي أي يدل على يفيد ظنا يقرب من اليقين. ما هو ذاك؟ هو خبر واحد الذي يعني كان في أول الأمر لم يرويه إلا أحد، لكن بعد ذلك في عهد تابعين أو تابع التابعين أو غيرهم صار مشهورا بين الناس يرويه كثيرون. فهذا هم يقولون هذا لما كان أحاديته في الطبقات العليا وهم يعني أقرب الناس إلى الصدق، ولما كان وصل إلى المتأخرين صار يرويه كثيرون، فهذا يفيد ظنا يقرب من اليقين، هذا يجوز تخصيص الكتاب به. فإذا كان كتاب آية خصصت بهذا النوع من خبر الواحد الذي يلقبونه مشهورا، يقولون هذا خبر واحد مشهور، فإذا كان قد خصص بخبر واحد مشهور هذا لا يكون مجوزا لتخصيصه بخبر واحد صرف لا يفيد إلا ظنا ضعيفا. أما إذا كان قد خصص الكتاب قبل ذلك بدليل عقلي أو حسي أو كتاب أو سنة متواترة فقد ضعفت دلالته، فيجوز تخصيصه بخبر الواحد بعد ذلك. نعم. وهذا مبني على قول تقدم أن ما خص بخلاف ما لم يخص أو خص بظني. وهذا مبني على قول تقدم. ما هو ذاك القول؟ أن ما خص باللفظ حقيقة بخلاف ما خص بالدليل العقلي فإنه مجاز. قال المصنف: وعندي عكسه، يعني رأيي عكس هذا الفرق، أي إن كان يفرق بين تخصيص الكتاب بدليل قطعي أو دليل ظني فينبغي أن يفرق على عكس ذلك، ينبغي أن يقال حيث فرق بين القطعي والظني يجوز ينقص بظني، لأن المخرج بالقطعي لما لم تصح إرادته كأن العام لم يتناوله فيلحق بما لم يخص. نعم، أي قال يعني الكتاب إذا خص بقطعي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، وإن خص بظني يجوز تخصيصه بخبر الواحد. ينبغي أن يفرق هكذا، إن كان يفرق بين التخصيص بالقطعي والتخصيص بالظني. نعم، لا لماذا؟ لأن ما خص بالقطعي، يعني مثلا ما خص بالحس أو بالعقل أو بدليل قطعي فهذا لا تصح إرادته بالعام، فكأن العام لا يشمل من أول الأمر، فيكون يعني هذا العام كأنه لم يخصص، فلا يقوى الخبر الواحد على تخصيصه. أما إذا كان قد خصص بظني بدليل ظني، فهذا يعني ضعفت دلالته، فإنه قد لا يمكن أن نقول إنه في حكم غير المخصوص، بل هو مخصوص فضعفت دلالته فيجوز تخصيصه بخبر الواحد بعد ذلك. يعني إذا كان يفرق فينبغي أن يفرق هكذا، وإن كان الراجح عند المصنف أنه يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا، فهذا كأنه يرد على ابن أبان فقط. يعني يا ابن أبان، إن كنت تفرق بين تخصيصه بالقطعي وبين تخصيصه بالظني فينبغي أن يعني تعكس الأمر بأن تقول إذا كان قد خصص بظني لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، وإن كان قد خصص بقطعي يجوز تخصيصه بخبر الواحد. وقال الكرخي: يجوز إن خص بمنفصل قطعي أو ظني لضعف دلالته حينئذ. نعم، قال الخرقي: يجوز إن خص بمنفصل قطعي أو ظني، إن كان الكتاب قد خصص بمنفصل قطعي أو ظني فيجوز تخصيصه لضعف دلالته حينئذ، بخلاف ما لم يخص أو خص بمتصل فالعموم في المتصل بالنظر إليه فقط. نعم، لكن إذا كان لم يخصص أو خصص بمتصل إذن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد. لماذا؟ لأن الذي خصص بمتصل فعمومه من أول الأمر بالنظر إلى هذا المخصص، يعني هو من أول الأمر لا يشمل إلا الأفراد التي قيدت بهذا القيد، فكأنه فالمخصص بالمتصل بمنزلة ما لم يخصص، فإذا كان مخصصا بمتصل لا يجوز تخصيصه، وإذا كان مخصصا بمنفصل يجوز تخصيصه بخبر الواحد. وهذا مبني على قول تقدم أن المخصوص بما لا يستقل حقيقة. نعم، وهذا مبني على قول تقدم أن المخصوص بما لا يستقل، يعني المخصوص بما لا يستقل هذه حقيقة. لماذا؟ لأن عمومه من أول الأمر بالنظر إلى هذا المخصص. وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني على القول بالجواز وعدمه. قاضي أبو بكر الباقلاني توقف عن القول بالجواز وعن القول بعدم الجواز. لنا الوقوع كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. لنا الوقوع تخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم ويوصيكم الله في أولادكم, هذه الآية تعم الولد الكافر الولد المخالف لوالده في للميت في الدين, فأخرج هو بماذا؟ بحديثه الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويأتي الخلاف في تخصيص المتواترة بخبر الواحد كما يؤخذ من كلام القاضي الباقلاني ثم البيضاوي زيادة على إمامه. ويأتي هذا الخلاف كله في ماذا؟ في تخصيص المتواترة, في تخصيص سنة المتواترة بخبر الواحد. لماذا؟ لأن سنة المتواترة بمنزلة الكتاب في أنه قطعي, كلاهما قطعي, فكل خلاف ورد في تخصيص الكتاب بخبر الواحد ينبغي أن يأتي في ماذا؟ في تخصيص سنة المتواترة بخبر الواحد كما يؤخذ من كلام القاضي الباقلاني ثم البيضاوي زيادة على إمامه, يعني زاد هذه المسألة البيضاوي على إمامه أي على الإمام الرازي, على إمامه أي الإمام البيضاوي. فهذه الإضافة يقال لها إضافة لأدنى مناسبة, أدنى مناسبة يعني إمام للبيضاوي مزيد مناسبة له وهو الرازي, يعني البيضاوي هو لخص منهاجه من محصول الرازي وهو متابع له في الأقوال كثيرا, فله كثير علاقة به للبيضاوي, هذا يقال له الإضافة لأدنى مناسبة. كما قالوا كوكب الخرقاء, ما هو كوكب الخرقاء؟ سهيل. ما العلاقة بين سهيل ذاك النجم الذي يعني يطلع في بداية الشتاء وبين الخرقاء؟ هذه الخرقاء امرأة كانت بمكة, وهي كانت خرقاء أي سفيهة لا تتفكر في الأمور ولا تتدبر, فهي لا تجهز اللباس الشتوي حتى يدخل الشتاء, فإذا طلع سهيل وبدا الشتاء هي تتحرك, فهي لا تجد وقتا كافيا لخياطة ما تحتاج إليه من اللباس, فهي توزع القماش على ماذا؟ على قريباتها وعلى جاراتها وكذا. فهم قالوا لسهيل كوكب الخرقاء, يعني كوكب له للخرقاء مزيد علاقة. أي إضافة هذه؟ هذه إضافة لأدنى مناسبة. وكذلك إمام البيضاوي, يعني إمام للبيضاوي له مزيد علاقة وهو إمام الرازي. فإمام الرازي في المحصول لم يذكر مسألة تخصيص الكتاب سنة المتواترة بخبر الواحد, لكن يعني زاد البيضاوي هذه المسألة عليه, هذا معنى قوله زيادة على إمامه. ويجوز التخصيص لكتاب أو سنة بالقياس المستند إلى نص خاص ولو كان خبر واحد. يجوز التخصيص لكتاب أو سنة بالقياس المستند إلى نص خاص. يجوز تخصيص الكتاب أو السنة بالقياس الذي هو مستند إلى نص خاص, يعني هناك نص خاص يدل على حكم المقيس عليه فقيس عليه شيء آخر, ثم هذا أخرج من هذه من هذا العام. نعم. مثلا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة يدل على ماذا؟ على أن الزنا حد الزنا سواء كان على الأعمى أو على العبد كما أنه على الحر والحرة 100 جلدة. ثم الأعمى أخرجت منها بقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهذا نص خاص، نص خاص بالأعمى. ثم أخرج العبد خياصا عليها، هكذا يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس المستند إلى نص خاص ولو كان خبر واحد، خلافا للإمام الرازي في منعه ذلك مطلقا بعد أن جوزه، يعني إمام الرازي منع ذلك مطلقا بعد أن جوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة، حذرا من تقديم القياس على النص، ولا يكون هذا إذا خصص الكتاب والسنة بالقياس فيكون هذا تقديما للقياس على النص، مع أن النص أصل للقياس في الجملة. في الجملة معناه أن هذا النص وإن لم يكن أصلا لهذا القياس، لكن يعني في الجملة القياس أصله النص، فيكون تخصيص النص بالقياس تقديما للقياس على ما هو أصل له في الجملة. وللجباي وكذلك خلافا للجباي أبي علي في منعه ذلك إن كان القياس خفيا، يقول إن كان القياس خفيا لا يجوز تخصيص كتاب أو سنة بقياس خفي، يجوز بقياس جلي لضعفه لضعف الخفي بخلاف الجلي. وسيأتي ما المراد بالخفي وما المراد بالجلي بماذا في كتاب القياس؟ المراد بالجلي بالقياس الجلي هو الذي يعني قطع بعدم الفرق بين المقيس والمقيس عليه، مثل قياس الأرز على البر في ماذا؟ في الربا. فسواء قلنا علة الربا في البر، سواء قلنا هو الطعم أو قلنا كيل أو قلنا قوت كونه قوتا أو قلنا كونه قوتا مكيلا أو مدخرا، إذا قلنا أي العلة أي واحد من هذه الأمور فيعني يكون حكم الأرز كذلك، لأن الأرز يشارك البر في هذه كلها. لكن قياس التفاح على البر هذا قياس خفي، لماذا؟ لأنه لا يقطع بعدم الفرق بينهما، لأنه يمكن أن يوجد بينهما فرق، لأن إذا قلنا علة الربا في البر هو الطعم فالتفاح ربوي، لكن إذا قلنا الكيل أو قلنا قوت أو قلنا ادخار فالتفاح لا يوجد فيه شيء من هذه الأمور. فقياس التفاح على البر هذا خفي، وقياس الأرز على البر هذا جلي. فيجوز تخصيص كتاب أو سنة بالقياس إذا كان القياس جليا، ولا يجوز إذا كان خفيا. وسيأتياني، وهذا التفصيل منقول عن ابن سريج، وهذا التفصيل منقول عن ابن سريج، هذا منقول عن ابن سريج. والمنقول عن الجباي المنع مطلقا، والمنقول عن الجباي الذي نقل عن الجباي المنع مطلقا. وقد مشى المصنف على ذلك في شرحه، وقد مشى المصنف المنع على نقل المنع المطلق عن الجباي في شرحيه، يعني في شرح المختصر وشرح المنهاج. فهذا سهم من المصنف، يقول هذا التفصيل هو ما نقل عن ابن سريج، والذي نقل عن الجبائي أنه يمنع تخصيص الكتاب بالسنة بالقياس مطلقا. وقد مشى المصنف على ذلك، أي على ذلك النقل، على نقل المنع المطلق عن الجباي في شرحه. ولابن أبان لم يخص مطلقا، وخلافا لابن أبان. نعم. ومتى إن لم يخص، يعني الكتاب بالسنة إن لم يخص فإن لم يخص بشيء فلا يجوز تخصيصه بالقياس، أما إذا كان قد خص بقطعي أو بظني يجوز تخصيصه بماذا؟ بالقياس. وهو يقول في خبر الواحد ما هو؟ أنه إذا خصص الكتاب، وكذا سنة المتواترة، إذا خصص بقطعي يجوز تخصيصه بخبر الواحد. لماذا؟ لأنه إذا خصص بقطعي فقد ضعفت دلالته. وإذا كان قد خصص بظني فهذا لا يكفي في أن يخصص مرة أخرى بخبر الواحد. وهنا يقول لا، إذا لم يخص بشيء لا يجوز تخصيصه بالقياس، وإذا خصص بقطعي أو ظني يجوز تخصيصه بالقياس. هذا يدل ماذا؟ على أنه يرجح القياس على خبر الواحد، فالقياس أقوى عنده من خبر الواحد، لذلك جوز التخصيص به بمجرد أن يخصص العام بأي مخصص كان، ولم يجوز التخصيص بخبر الواحد إلا إذا خصص قبل ذلك بقطعه. نعم. بخلاف ما خص فيجوز لضعف دلالته حينئذ، فيجوز، فإن لم يخص فإذا خصص فيجوز تخصيصه بالقياس لضعف دلالته حينئذ، إذا خصص بأي شيء ضعف دلالته فقوي القياس على تخصيصه. وقد أطلق الجواز هنا وقيده في خبر الواحد بالقاطع كما تقدم، لأن القياس عنده أقوى من خبر الواحد، لأن القياس عنده أقوى من خبر الواحد. ما لم يكن راويه فقيها، فإذا كان راويه فقيها، وإذا كان خبر الواحد يرويه الفقيه فيعني هو يساوي القياس. وأما إذا لم يكن راويه فقيها فهو أدنى أضعف من القياس، هكذا يقول. فهناك إشكال، أليس القياس مستندا إلى دليل؟ والدليل ما يكون كتابا، أو يكون يعني القياس مستند إلى دليل ما قيس عليه، ودليل ما قيس عليه إما أن يكون كتابا، وإما أن يكون سنة متواترة، وإما أن يكون خبر واحد. فإذا كان الدليل المقيس عليه كتابا أو سنة متواترة واضح تقديم القياس على خبر الواحد، وإذا كان القياس مستنده خبر واحد فكيف هذا القياس الذي دليل المقيس عليه فيه خبر واحد يرجح على خبر الواحد؟ فنقول خبر إذا اجتهد مجتهد وقاس مجتهد بناء على هذا الخبر الواحد، فكأن خبر واحد هذا رواه فقيه، خبر واحد إذا رواه فقيه فهو يعني ليس بضعيف. والقائس من يكون؟ مجتهد. فالمجتهد إذا قاس على شيء دل خبر الواحد على حكمه فكأن هذا القائس المجتهد رواه، فصار خبر واحد رواه فقيه، فالقياس سواء كان دليل المقيس عليه فيه كتابا أو سنة متواترا أو خبر واحد فهو عنده أقوى من ماذا؟ من خبر واحد ليس راويه فقيها، وخلافا لقوم في منعهم إن لم يكن أصله مخصصا من العموم. نعم. وخلافا لقوم في منعهم، يعني هم يقولون لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة بالقياس إن لم يكن أصله، أي أصل المقياس وهو المقيس عليه، مخصصا من العموم أي مخرجا منه. فإذا كان المقيس عليه مما أخرج من هذا العام فيجوز التخصيص بالقياس عليه. نعم. كما في هذه الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، ثم أخرجت منه الأمة بهذه الآية: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم هذه الأمة التي أخرجت من هذا العام قيس عليها العبد، فهنا المقيس عليه مخرج من هذا العام. إذا كان هكذا فيجوز تخصيصه بالقياس، فيجوز تخصيص إخراج العبد من هذه الآية قياسا للأمة، لأن الأمة مخرجة من هذا العام لدليل يخصها، وهو قوله تعالى: فإذا أحصن. إن لم يكن أصله، وهم يقوى خلافا لقوم في منعهم، إن لم يكن أصله أي أصل القياس وهو المقيس عليه مخصصا بفتح الصاد من العموم، أي مخرجا منه بنص بأن لم يخص أو خص منه غير أصل القياس بأن لم يخص. فإذا كان الكتاب بالسنة لم يخص البتة أو خص لكن أخرج منه غير المقيس عليه، فهذا لا يجوز هذا أن يخصص بهذا القياس، بخلاف أصله، بخلاف ما إذا كان أصل هذا القياس أي المقيس عليه أخرج من هذا النص، فكأن التخصيص بنصه، لأنه إذا كان كذلك فالتخصيص بالقياس كأنه تخصيص بنص ذلك المقيس عليه. وللكرخي وكذلك خلافا للكرخي في منعه لم يخص بمنفصل، وبأن لم يخص إذا أو خص بمتصل، إذا كان لم يخص أو خص بمتصل فهنا لا يجوز تخصيصه بماذا؟ بالقياس. وإذا كان خص بمتصل بخلاف المنفصل، بخلاف ما إذا خص بمنفصل، لماذا؟ لأن المخصوص بالمنفصل فهو ضعيف الدلالة، والمخصوص بالمتصل هو قوي الدلالة، لأن عمومه من أول الأمر بالنظر إليه فقط، فكأنه ملحق، فهو ملحق بغير المخصوص فهو قوي، فلا يقوى خبر الواحد على تخصيصه. وبأن لم يخص أو خص بمتصل من خلاف المنفصل لضعف دلالة العام حينئذ، وتوقف إمام الحرمين على القول بالجواز وعدمه، توقف إمام الحرمين عن القول بالجواز وعدمه، لنا أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، لنا أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. فإذا خصصنا الكتاب والسنة بالقياس فنحن أعملنا بهذا الكتاب وبالسنة في غير هذا الفرد الذي يخرج بالقياس، ثم أعملنا بالقياس في هذا الفرد، ففيه إعمال للدليلين، وهذا أولى من إلغاء أحدهم. أما إذا لم نخصص بالقياس بل يعني تركنا القياس فيكون هذا إلغاء للقياس وإعمالا بالنص فقط، والإعمال بدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وخص من قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص منها اللامة، نعم، أخرجت منها اللامة، فعليها نصف ذلك بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعبد وكذلك خص منها العبد أيضا بالقياس إلى الأمة في النصف أيضا. نعم. فأخرج العبد بالقياس إلى الأمة، فعبد أيضا حده نصف حد الحر. نقف. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه.